نعم نعم الله أعلم، لكن كلها ما سمت تكه، كلها ليست تكه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كم استغفر الله مستوفل وعلى الجليه المتربع الثلاث، والذي يجلس على رجله اليسار وينصب اليمنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمقصود هنا التنبيه على أن النزاع في هذا الأصل يتنوع تارة إلى الفعل المأمور به وتارة إلى جواز الأمر، ومن هنا شبه من شبه من المتكلمين على الناس، حيث جعل قسمين قسما واحدا وادعى تكليف ما لا يطاق مطلقا لوقوع بعض الأقسام التي لا يزالها. أما الجاء فيها هذا الجاء جثى على ركبته وقال ياكل، نعم هذا جثى على ركبته، هذه الروايه فيها يعني انه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذه هذا الباطل. نعم بقيت اشتداد معروف الشوك. نعم الشوك جافي هاتان الشوك ناصب من خديه وساقيه رويت ايضا. نعم هذا مستوفي يسمونها جلسه الاحتباء. نعم يعني هاتان وان رفع مقعدته صار اكثر استفاده. نعم يسمونها الناس العامل المغز. نعم خفيف. نعم يعني الصفتان رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها مروية، وجثة على ركبة كذلك ثالثة. نعم هي الأفضل لا كلها واسعة، أمرها واسعة ما عدا الاتكاء. نعم نعم نعم القعود جائز، كل أنواع القعود ما عدا الاتكاء على حال شقيه تركها ولا. نعم جلوس على الكرة واسكن لنا مارو. نعم ما تركش. نعم نعم نعم اللهم صل على نبينا محمد. اللهم صل على الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كثيرة. قال الله نعم باب الشواء، وقول الله تعالى: فجاء العجل الحميم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هشام بن يوسف اخبرنا ما مرنا من الزهري عن ابي امامه بن سهل عن ابن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنه حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هشام بن يوسف اخبرنا ما مرنا عن الزهري عن ابي امامه بن سهل عن ابن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: أرضي النبي صلى الله عليه وسلم برب مشوي فأهوى إليه ليأكل، فقيل له: إنه ضب فأمسك يده، فقال خالد: حرام هو. قال: لا، ولكنه لا يكون بعض قومه إذا بدني عام. شاكر خالد: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مالك عن ابن شهاب برب محمود. هذا يدل على حل الضب، وان الضب لا باس به، ومن كرهه فلا وجه لكراهته. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه ليس بحرام واكل على مائدته عليه الصلاه والسلام. وفي من الفوائد انه لا باس ان يقدم الانسان للضيف مما احل الله، وان كان هو لا ياكل، قد يكون لا يشتهي او ممنوعا منه لحميه او ما اشبه ذلك، ويقدم للضيف ما يناسبه وما يرى انه من اكرامه، ولو انه لا ياكله لاسباب تنوعه. وفيه من الفوائد روايه الصحابي عن الصحابي عن عباس عن خالد بن الوليد. نعم وفيه جواز اكل الشواء، وأنه لا بأس أن يشوى اللحم من غير طبخ، يشوى على النار ويؤكل لا بأس. نعم. بالنسبة للكراهية والإجماع على مثلا يعني كره لهذا الشيء، لا يتصور تحديداته الحرام. لا ما يتصور إجماعا إخالة السنة أبدا، قاعدة

ويحتمل أن يكون مع اللبن أنها تشبه اللبن بالبياض لشدة تصفيتها والله أعلم. نعم نعم أحسن الله عليك. رضية عتاب نعم من قصة عتاب في الصلاة عتاب عتبان عتبان عتبان نعم يكون وسيلة يعني اتخاذ مصلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقصده النبي مصلى لبس لأن الله جعله مباركا ولأن هذا أثبت في القبلة إذا صلى كان أثبت في القبلة مع ما عمله من البركة عليه الصلاة والسلام ولهذا لما قصد قباء وصلى فيه قصده الناس صار مشروع لما صلى خلف المقام صلينا خلف المقام لما دخل كعبة وصلى صلينا وما جاء الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ الجمع بينه وبين حديث عبد الله بن أبي مكتوم. وفي هذا من الفوائد تواضع النبي وأنه يقصد أحد رعيته يذهب على رجليه أحد رعيته يجيب دعوته عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول الجمع بينه وبين قصة عبد الله بن أبي مكتوم بن أبي مكتوم. شيء. الذي لا يجد قائدا يلايمه. ما فيها تعارض هذا. يقول أنه يجي السير بعض المرات بعض الأحيان ولا أستطيع الذهاب إلى مسجد قومي فأريد بس أصلي فيه وقت العذر يعني وهم ابن مكتوم ما العذر إلا مجرد العمى والعمى مو بعذر يمكن أن يتجسس الطريق حتى يعرف الطريق أو يتخذ قاعدة من جيرانه والعمى بعض الأحيان قد يعني يكون أبصر من بعض المبطلين في الطرقات أنا أعرف ذات من العميان يذهبوا إلى البر ويأتون بالحج وحدهم ما هو كل أعمى مغفل يعرف الطريق نعم نعم الله يفتح المساجد في المدن الذهاب اليها وخاصه الصلاه فيه يعني احتفال قصدك نعم احتفال بافتتاحها نعم ما اعرف ما اذكر في هذا الشيء او ما اذكر في هذا يعني السلف ما تذكر شيء حديث عتبان هذا ما يعني يفيد من ذلك ما في احتفال هذا بس يريد يتخذ مصلى يتخذها مصلى فقط ما هو واضح نعم نعم الله يعني ما يقدم مثل هذا الفضل مثلا الطيب ولا داخل المساجد وكذا ما يظهر لي في هذا الشيء او ما يظهر لي في هذا الشيء نعم باب الاخذ وصالح حميد بن سميع باب الاخذ نعم وقال حميد بن سميع انا سلف بن النبي صلى الله عليه وسلم بصفيه فألقى التمر والأقط والسم وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن عباس رضي الله عنهما قال أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا أمي الضرب على مائدته فلو كان حراما لم يوضع وشرب اللبن وأكل الأقط وهذا فيه من الفوائد مثل ما تقدم عدم التكلف وأنه لا ينبغي التكلف بين الإخوان وبين الأحبة لا في الولائم ولا في الأعراس ينبغي التسامح لأن هذا ما يسهل مؤونة النكاح ويكثر حصول النكاح فالتكلف قد يعوق الناس الكثيرين من النكاح والتسامح من أسباب وجود النكاح فالنبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بالحيس ودعا بالعنطاع ووضع فيها تمر والأقط والسمن فكانت هذه وليمة على صفية رضي الله تعالى عنها في هذا أنه هدي عليه الصلاة والسلام هدت إليه أخت ميمونة سمن وأقط أضب وقدم على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فأشر من اللبن وأكل من الأقط وترك الضب قال لأنه لم يكن بأرض قومي فأجل يعافه فأكله خالد ومن معه من الناس على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام نعم باب السلط والشعير حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال ان كنا لنفرح بيوم الجمعه ما لنا عبد تاخذ طول السلط فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير إذا صلينا زرنا فقربته إلينا وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة والله ما فيه شحم ولا ودك. هذا يدل على حاجة شديدة، إن المدينة أصابها حاجة شديدة على الهجرة لكثرة الناس وقلة موارد المال وموارد الطعام، فلهذا أصابهم حاجة وكانوا مشغولين بالجهاد. نعم الله المستعان. هذا في دلالة على أن ينبغي لأهل الإسلام الصبر، أن ما تعني العوارض ينبغي أن لا يمنعهم هذا من الجهاد والصبر والدعوة إلى الله عز وجل، فقد صبر المهاجرون والأنصار وقاموا بالجهاد خير قيام على ما بهم من حاجة وشدة، رضي الله عن الجميع. نعم الله المستعان. هذه العقائد ما كنا نقيد، يعني كانوا يبكرون بالجمعة، صلوها في أول الوقت، يبكرونها ليقرأ وليسبح وليهل، والسنة التبكير الجمعة، فلهذا كانت القيلولة بعد الجمعة، مثل ما قال شاه ما كنا نقيد ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. نعم، لكن ما يلزم من هذا أنها صلوها قبل الزوال. نعم، ولهذا قال سلمة في الصحيحين قال النبي يصليها إذا زالت الشمس، هذا هو الأفضل لأن جمهور أهل العلم يكون بعد الزوال. والتفسير القيلولة أيضا أنها تكون بعد الظهر، تكون بعد الظهر. نعم نعم، تكون في وسط النهر عند الظهر وتكون بعد الظهر، كلها قيلولة. نعم نعم. باب النفش وانتشار اللحم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تعقق رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ثم قام فصلى ولم يتوضا. وعن ايوب وعاصم عن كلمه ابن عباس رضي الله عنهما قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من الحمد لله ارحمني والله فاكل ثم صلى ولم يتوضا. هذا في جواز نحش العظم، عرش العظم لا باس بذلك ان ياكله وياكل عند الناس ينهش ما فيه من اللحم، لان ما في العظم يشتهى، النبي كان يتعرق العظم عليه الصلاه والسلام والناس ينظرون فلا باس بهذا، فيه انه لا وضوء مما مست النار من الغنم والبقر ونحو ذلك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اكل من الكتف ثم صلى ولم يتوضا، فدل ذلك على ان ما جاء في احاديث الوضوء مس النار منسوخ او على سبيل الاستحباب. نعم، اما لحم الابل فقد ثبتت الاحاديث بانه يتوضا منه نيئا او مطبوخا. الشواء شواء الابل داخل الابل. نعم، الشيء المطبوخ والشيء المشوي والني والطاري كل واحد كل ينقض الوضوء. نعم. هو يقال نهش يقال نهش، بعض يفرق بين الناس، الأخ القليل يسمى نهش والقوي يسمى نهش، النقص كله عرض العرض أخذ اللحم الذي على العرض. نعم، نهشه ونهشه. نعم نعم. باب تعرق العرض. حدثني محمد بن مثنى قال حدثني عثمان بن عمر حدثنا بليح حدثنا أبو حازم المدني حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة وحدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم وأبصر حمارا وحشيا وأنا مشهور أقصف علي فيؤمنوني له وأحبوا لو أني أبصرته فأبصرته فقلت يا الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء شيء فأردت فنزلت فاقتهما المراكب فشددت على الحمال فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا به يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكله مياه ومحر ورحنا وقبأت العبد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عن ذلك فقال معك منه شيء فناولت العبد فأكلها حتى تعرقها ومحرم قال محمد المجابر محدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنا بي قتادة مثله. وهذا فيه فوائد منها أن البحر لا يحيد الحلال على قصد الصيد ولو بمناولة الرمح أو الصوت أو غير ذلك مما يعينه. وفيه من الفوائد أن الصيد حلال للمحرم إذا كان ما صاده ولم يصد أجله وإنما صاده غيره، ولهذا أكل من النبي صلى الله عليه وسلم وأكل من الصحابة، وإنما أكل من النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا حله لطيب نفوسهم حتى يعلموا حله، بخلاف ما لو صاده المحرم فإنه لا يجوز أو صيد لأجله. هذا هو الجمع بين النصوص بغالبية في هذا الباب كما تقدم في الحج، لأن الحج الصعب من الجثامة الليثي أنه هدى النبي حمارا وحشيا فرده وقال إنه حرم، فأجاب العلماء عن هذا أنه رد لأن حي لهذا رده عليه. وأما رواية أنه أحدى عدل حمار أو شق حمار هو محمول على أنه وهم بعض الرواة أو أنه صاده لأجله، ولهذا الحديث جابر في السنن صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. نعم ظهر الحديث كأنه صاده من أجله قال وأحب له أني أبصر، لا ولو ما صاد لأجله ما هو بلازم. نعم هو بلازم. نعم باب قطع اللحم بالسكين حدثنا ابو اليمان تكلم على النسب النسب نعم قوله باب النهش وانتشار اللحم النهش بفتح النون وسكون فاذا شين معجمه او مهمله وهما بمعنى عند الاصمعي يعني نحس نحس بمعنى واحد عند الأصمعي وبه جذب الجوهري. نعم هو القبض على اللحم بالفم وإزالته عن العظم عن العظم وغيره وقيل بالمعجمة هذا وبالمهملة تناوله بمقدم الفم وبمعجمة وهما بمعنى عند الأصمعي وبه جذب الجوهري وهو القبض على اللحم. نعم وهو القبض على اللحم بالفم وإزالته عن العظم وغيره وقيل بالمعجمة هذا وبالمهملة تناوله بمقدم الفم وقيل النهس بالمهملة بالقبض على اللحم ونكره عند الأكل. قال شيخنا في شف التمري الأمر به محمول على الأرشاد فإنه علله بكونه أهنى وأمرا أي أشد هناما مرأة ويقال هنيئ صار هنيئا ومريئ صار مريئا وهو أن لا يثقل على المعدة وينهضم عنها. المقصود أن المقدم عنده من النهش والنهش معنى واحد وهو أخذ اللحم بمقدم بالأضراس يعني من اللحم من العظم. وقال بعضهم الناس أخذه بالذم كله والنهش بالشيء أخذه بمقدم مقدم الأضراس ولو هو المقدم عندهم كما قال الجهوري والأصمعي النهش العظمى ولا أشهو لا يتعرق. نعم نعم يعني مقدم الأرقاص هي الستة المقدمة رباعيات ثنية نعم والنادي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب قطع اللحم بالسكين حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب ثم هذا القبر من باب الفضائل فالعلم يتسمعون فيه فيما يتعلق بالفضائل والحث على الخير ولهذا سكت عن المعلم رحمه الله. نعم